من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون. فسبحان الله حين تصبحون وحين صلوا على الحبيب. فسبحان الله حين تصبحون وحين تمسون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم في ذلك لآيات لقوم لقوم يتفكرون. الله، صدق الله العظيم.